لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الغلول، تحريم الغلول. يحرم الغلول وهو السرقة من الغنيمة، إذ أن الغلول يكسر قلوب المسلمين ويسبب اختلاف كلمتهم ويشغلهم بالانتهاب عن القتال. إن كل واحد يريد أن ينهب شيئا فيجمعه، يظن أنه له بذلك دون غيره، كما كانت عادتهم في الجاهلية. قال: وكل ذلك يفضي إلى الهزيمة، كما وقع في غزوة أحد حين قالوا، قال الرماة: الغنيمة الغنيمة، لما انهزم المشركون فنزلوا من مواقعهم فوق الجبل يريدون إدراك الغنيمة، ومع ذلك التف المشركون حولهم فقتلوا من قتلوا. إذن هذا قد أفضى بالحقيقة إلى الهزيمة. ولهذا كان الغلول من كبائر الإثم بإجماع المسلمين. يقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة الغال وحرق متاعه وضربه زجرا للناس وكبحا لهم عن أن يفعلوا مثل ذلك. فقد روى أبو داود والترمذي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، ولم يثبت حرق المتاع للغال. ولذلك هذه المسألة مبنية على قضية التعزير، إذا فعل الإنسان مثل هذه الجريمة. وقد ورد التعزير بالمال في أحاديث صحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها، أي الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله حسنت وشطر ماله عزمة لا يحل لآل محمد منها شيء. وهذا حديث حسن، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قد أثبت حسنه أهل العلم. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سرق دون ثمن هذا المجن فجلدات نكال وغرامة مثليه. من سرق دون النصاب فغرامة مثليه، إذن يبلغ، يعني ينظر في قيمة ما سرق ويضرب جلدات نكال، ويضعف تضعف عليه الغرامة. والظاهر أن هذا من التعزير الذي يكون في بيت المال غير ضمان المسروق. فثبت التعزير بالمال، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وابن تيمية وجماعات من العلماء في صحة التعزير بالمال، والجمهور على المنع من ذلك. لكن الصحيح جواز التعزير بالمال حتى ولو لم يصح هذا الحديث، يعني تحريق المتاع والضرب. لكن الظاهر أن كل شيء ينتفع به انتفعوا به، كل شيء انتفعوا به فلينتفع به بعيدا عن أن ينتفع به الغال أو السارق، إلا لو رأى الإمام أن ذلك فيه زجر أبلغ، والظاهر أن الزجر يحصل له بمنعه من الانتفاع بما غله. قال عمر: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسألنا سالما عنه فقال: بيعه وتصدق بثمنه حتى لا يحرق المصحف يعني. ولكن هذا في الحقيقة كما ذكرنا فيه ضعف، فلا يثبت حرق المتاع بل ينتفع به. رحمك الله. ولو كانت الغنيمة ما زالت باقية فإنما غله يؤخذ منه ويرد إليها، وأما ما كان بعد ذلك فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي به يوم القيامة، وهذا من شدة التغليظ. وبعض الصحابة أفتى، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره، أفتوا من غل وتاب توبة صادقة أن يتصدق به عن أعيان الجيش الذين يستحقون أن يدخل هذا الشيء في غنائمهم فهو ضمن أموالهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. الشيخ الألباني أيضا يضاعف هذه الرواية. وقد روات أحاديث كثيرة عن أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بحرق متاع الغال ولا ضربه، ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب حرق وضرب، حرق وضرب، وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما فيه المصلحة. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن عمرو، الإمام هو الذي يحرق، حرق وضرب، الإمام له أن يتصرف إن رأى المصلحة، إن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب حرق الإمام وضرب. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، على متاع النبي عليه الصلاة والسلام، رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، فحرم بسبب ذلك من الفضل الشهادة وحكم له بالنار. وروى أبو داود أن رجلا مات يوم خيبر من الأصحاب، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إسناد ضعيف أيضا، ولكن الغلول وإن قل كبيرة من الكبائر. قال: الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم، ويستثنى من ذلك الطعام وعلف الدواب، فإنه يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بها ما داموا في أرض العدو ولو لم تقسم عليهم، يعني لجريان عادة الناس بالحاجة إلى سرعة الطعام مثلا وضرورة علف الدواب، وأن ذلك يفسد إذا بقي إلى نهاية المعركة حتى يقسم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته. شوال شحم من شحوم الحيوانات ونحوها. قال: فالتزمته، يعني زي احتضنته وأمسكته بقوة، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فالتفت رسول الله، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسم. هذا فيه الإقرار لما فعله، فهو قد أخذ طعاما ربما يفسد مع مرور المدة، فهو ينتفع به شخصيا. وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي عن ابن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء به فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق. الحديث صحيح، رواه أبو داود. والحاكم والبيهقي كما ذكرنا هو حديث صحيح. وهذا يدل على أنه يأخذ قدر حاجته، وإن كان الحديث الأول يدل على الاستئثار به وربما فوق الحاجة، لكن هو يحتمل ذلك. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا يرفعه، فنأكله ولا نرفعه، أي إلى الأمير ليقسمه في المغنم. فهذا يدل على جواز أكل الطعام الذي يسرع إليه الفساد. وفي بعض روايات الحديث عند أبي داود بسند صحيح: فلم يؤخذ منها الخمس، فلم يؤخذ منها الخمس. قال مالك في الموطأ: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم وما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم، قبل أن تقع في المقاسم، يعني دون أن تقسم، قبل أن تقسم. وقال: أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام. قال: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم يقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. يعني هم في حاجة إلى الطعام، هل يجوز أن يأخذوا من غنم مثلا أو إبل أو غير ذلك من حيوانات الكفار فيذبحوها فيأكلوا منها؟ الإمام مالك ينص في الموطأ على أنه يرى جواز ذلك على وجه الحاجة فقط. وقال: فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر بعد أن يدخر أن أخذ يعني بعد ذلك شيئا يرجع به إلى أهله، لا يدخر شيئا يرجع به إلى أهله، بل يأكلون حاجتهم ثم يردون إلى المغانم. قال المسلم: يجد ما له عند العدو يكون له إذا استرد المقاتلون أموالا للمسلمين كانت بأيدي الأعداء، فأربابها أحق بها، وليس للمقاتلين منها شيء، لأنها ليست من الغنائم. هذا مبني على أن الكفار لا يملكون على المسلم شيئا من ماله إلا بطيبة نفسه، ببيع بشراء يعني هبة. أما إذا ملكوها عنوة فهذا الأمر لا يدخل في ملكهم هذا الشيء الذي أخذوه، بل هو على ملك صاحبه. فإذا ولد بعينه في الغنائم التي أخذت منهم رد إلى صاحبه ولم يأخذوا منه شيئا، لأنه لم يملكه الكفار. العلماء منهم من يقول إذا دخلوا به دارهم دار الكفر ملكوه علينا، وإذا لم يدخلوا به دارهم فهو ملك صاحبه. ولذلك قالوا كل ما غنم يقسم دون نظر، ولا يلتفت إلى دعوى البعض أن هذا كان في يده. والجمهور يقولون بل سواء أدخلوا به دارهم أو لم يدخلوا فهو على ملك المسلم لا يحل لهم بحال. عن ابن عمر أنه أغار له أنه غار له فرس، غار يعني زي ابتعد، فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فردت عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وعن عمران بن حسين قال أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين، يعني أخذوا امرأة من المسلمين أيضا. فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى، استغربها فمش تحبطه فيصدر صوت الرغاء حيفزع الناس. قال حتى أتت العضباء فأتت ناقة ذلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة رضي الله عنها، ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ناقته، ثم ظهر المسلمون عليها، فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتها. يعني أنت تجزين الناقة التي نجاك الله عليها ولم تصدر صوتا وكانت ناقة مذللة بأن تذبحيها، بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية. إسناده صحيح. هذا الحديث يدل على أن الناقة رجعت إلى ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس للمرأة أن تنذر ذبحها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك. ثم إن الجزاء يكون جزاء سيئا، بئس ما جزيتها، أن نجاها الله عليها أن تنذر ذبحها، فأخبر أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا ندر في معصية. وهذا الأمر هل فيه كفارة يمين؟ الراجح نعم. قال: وكذلك إذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم آل فإنه يرد إلى صاحبه، وبيده مال مسلم فإنه يرد إلى صاحبه، يعني هو كان واخده من المسلم فهو لا يملك علينا، الكفار لا يملكون علينا شيئا سواء دخلوا به بلادهم أم لم يدخلوا. الحربي يسلم. قال: إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته وماله، فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله، فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل في نطاق الغنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال: أسرى الحرب. القسم الثاني، القسم الثاني من الأموال التي تؤخذ، إنه قال الأموال الغنائم والفيء. القسم الأول الأموال المنقولة، والقسم الثاني الأسرى، والقسم الثالث الأرض. قال: أسرى الحرب وهم من جملة الغنائم، وهم على قسمين: القسم الأول النساء والصبيان، والقسم الثاني الرجال البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء. وقد جعل الإسلام الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين إذا ظفر بهم ووقعوا أسرى ما هو الأنفع والأصلح من المن أو الفداء أو القتل، كما ذكرنا لم يذكر هنا استرقاقهم ولم يذكر جعلهم ذمة، مع أن هذا خيار أيضا عند جماهير العلماء أن الإمام مخير أن يفعل ذلك أحد هذه الأمور الخمسة بأسرى الكفار البالغين. قال: والمن هو إطلاق سراحهم مجانا، وذلك لقول الله: فإما منا بعد وإما فداء. فالمن جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال فأطلقه مجانا، ومع طلقاء أهل مكة فإنه تركهم مجانا بعد أن فتحت مكة أنوى. والفداء قد يكون بالمال، وقد يكون بأسرى المسلمين. ففي غزوة بدر كان الفداء بالمال، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فدى رجلين من الصحابة برجل من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي وصححه. يقول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وروى مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح الذين أخذهم أسرى وكان عددهم 80، وكانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم. وفي هذا نزل قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال لأهل مكة يوم الفتح اذهبوا فأنتم الطلقاء، على أنه يجوز للإمام مع ذلك أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل النضر بن الحارث وعقبة ابن معيط يوم بدر، وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد. وفي هذا يقول الله سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء فقالوا للإمام الحق في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة، وقال الحسن لا يقتل الأسير بل يمن عليه أو يفادى، وقال الزهري يفادى به. وقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلماء لا يجوز أخذ الفداء من أسر الكفار أصلا، وقال مجاهد لا يجوز المن بغير فداء، قال مالك لا يجوز المن بغير فداء، وقال الأحناف لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره. الصواب تخير الإمام تخير مصلحة للأدلة المذكورة فيما سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.